بسم الله ازاي نحمده نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت فانه سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا وانت عليك اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم من مغفرتك ورغم لنا كل بر والسلامة من كل اثم والحمد لله من جهنم والنجاة من النار اللهم زدنا علما والحقنا الصالحين واجعل لنا لسان صدق مع الاخرين واجعلنا مع بركه في جنه ونعيم اللهم اسالك الايمان الكامل يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة ناصحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انا نسالك من رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انا نسالك من كل ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين نسالك الجنه ونعيمها واستبراقها ونعوذ بك من النار وسلاسل واولادك اللهم اجعل عاقبه كل امرنا خيرا اللهم اجعل عاقبه كل امرنا خيرا اللهم اجعل كل عاقبه امرنا خيرا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا في ديننا اللهم لا تحرمنا في ديننا اللهم لا تجعل رحمنا ولا نتعلمنا اللهم لا تسلط علينا بكرمنا من لا يخافك ومحمد اللهم اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم جملنا بطاعتك اللهم جملنا بطاعتك اللهم جملنا بطاعتك واصرف عنا السوء يا رب العالمين اللهم اصرف عنا السوء يا رب العالمين اللهم اصرف عنا كل سوء يا رب العالمين اللهم لا تخزينا يوم بعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله وقلت من سليم اللهم اصبرنا اللهم اصبرنا اللهم اصبرنا في الدنيا والاخره اللهم اصبرنا في الدنيا والاخره اللهم اصبرنا في الدنيا والاخره اللهم لا تفضحنا فينا خلائقك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المال عليك كتابك بيمينك خذ كتابك بيمينك اللهم اجعلنا ممن ياخذ كتابه بيمينه يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يفرح يوم العرض على الله عز وجل اللهم اجعلنا ممن يفرح يوم العرض على الله عز وجل يا رب العالمين اللهم اهد قلوبنا واصلح امرنا واصلح مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا واعف عن سيئاتنا وتجاوز عنا وتجاوز عنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. شكرا انا وعلي احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طابت اوقاتكم وطابت ساعتكم وطابت اعمالكم. اسال ربي ان يختم لي ولكم بالصالحات اجلنا. اسال ربي ان يختم لنا بالصالحات اجلنا. اللهم اختم لنا جميعا بالصالحات اجلنا. بداية نبتدي بس في سؤال كده معرفش يعني كنت أتمنى أذكره في يكون العدد كله اكتمل. الأخت بتسأل السؤال كانت صاحبة هذا السؤال تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتكوا الشيء لا تنتكوا الشيء ما من مسلم يشيب شيبة الإسلام إلا كانت نورا يوم القيامة. الحديث صحيح في صحيح حط يضع اللي هو في صحيح الجامع كل الأحاديث الصحيحة كل الأحاديث الصحيحة. فبتقول ماذا يعني هذا الحديث؟ إنه كده بعض الناس لما تلاقي شعرية بطلعت في شعرها أبيض تروح شايلة هي أنت عملت كده معصية. أه والله اللي عملت كده وتروح شايلة الشعرة الشايبة انت بتشيل الشيب هل كده لا تنتفوا الشيب ما تنتفوا ده نور بتشيل النور بتاعك اللي تنتفوا دي تشيل نقف يعني تروح شايلها واحدة تلاقي مثلا مش عارفة عندها شعر أبيض في أي حتة من راح تشيلها لحسن تبنها عجوزة ولا حاجة مشكلة يعني. لكن أسد ما ليس في ذلك الشيء، لأن سبحان الله المفروض أننا إيه نخالف. نخالف يعني إيه؟ يعني أسودي. لكن ما تشيليش زي بعض الناس تقعد تنقي الشعر البيضة تقعد تقص الشعر البيضة تشيله، الشعر السودة كأننا بنلم إيه؟ الشعر السودة سيبها شقة واحد. هذا الأمر أقول يعني أذكرك إن هو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يطلع لك شعر بيضة كده بعض ما تزعليش، بعض الناس بتزعل يا أول ما يطلع الشعر الأبيض تبقى مكسوفة. ولو تعلمت من شاب شيبة في الإسلام ان انت فضل الله عز وجل، يبقى ربنا يقول لك ان من رب عليك بالنور انك شفتي في الاسلام شيبه في الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، وانت عايزه تخبي النور بتاعك. يعني مش معنى كده ان انت ما تصبغيش، لا ابدا، السنه ان انت تغيري وتصبغي بس ما تصبغيش بالسواد. هذا النهي، يعني هذا في نهي، صبغي باي لون يعني اي حاجه اخرى، الحنه كذا وخلطيها بشيء، لكن ما يكونش اللون اللي هي ايه واحد عايزه تصبغ اللون الاسود. اي لون اسود يعني خطيه بالاحمر باللون الثاني عشان ما تبقاش الامر ايه يبقى فيه نهي يعني شرعي. اخت توفت من امها في السنه الاولى من عمرها ونسيتها. في حد بيتكلم يا جماعه؟ أخت نسيت أم توفت بنت أخت توفت أمها في السنة الأولى من عمرها ونسيتها، يعني نسيت. وعندما أتصدق أنوي الصدقة لأمي التي رأي. يعني هي ملخص صاحبة الرسالة هي في هنا على البث المباشر. طيب يعني بتقول أخت توفت أمها في السنة الأولى من عمرها، البنت الصغيرة أمها ماتت وربيتها واحدة ثانية، فتقول عندما أنوي الصدقة لأمي التي ربتني وليس التي ولدتني، هل هذا يعتبر عقوق؟ أيوة. لكن ليه أمين؟ أنت دلوقتي ليه أمين؟ البر اللي كده زي ما قال كده ابن عمر ولا برفصة واحدة لحملتك وأرضعتك سنة، كنت عندك سنة يعني رضعتي من لبنها سنة وحملتك في بطنها 19، وسبحان رب العرش العظيم سهرت عليك كم ليلة الله أعلم، ومرضت إذا مرضتي كم ليلة الله أعلم، وأحسنت إليك وشالت عنك الأذى اللي أنت عارفاه الله أعلم، سنة بتشيل عنك الأذى في فترة أنت عارفاها الفترة اللي كنت حية، سنة الأولى الطفلة بتنامش بداية في الأول، هتفضلت الفترة الأولى وهي لا تنام وأنت تنامي وتسعى بذلك. فأقل ما فيها هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. ولذلك أصعب سنة تمر على الإنسان السنة الأولى في طفولة في فترة الطفولة، إلى الطفل لسه بيتعلم الدنيا، لسه بيتعلم، لسه بيقبل على الدنيا. كان هناك في بطن أمي يرتاح عادي يشرب وهم بعدين وممكن ساعات يشوفوا أطفال في حاطط رجل على رجل، يعني العملية مش سبحان الله، وخرج للدنيا ومحيها ومشاكلها وتعبها، وأول حسرة تمر على قلبي عندما يفطم وكذا، وفي حاجات تمر عليه بلاءات حتى طفل يمر عليه بلاءات وتعرفين، لكن الأم بلاءتها بلاءها أكثر من ساعة ما حملته وهنا على وهن. فهو حملته إيه؟ كرها، وعطه إيه؟ كرها. فأقل ما فيها ابنتي التي تسأل هذا السؤال، ابنتي لو تتصدقي ب 10 جنيه خلي 5 لربتك و5 لولدتك، وكده خدتي اجر صدقه على اثنين، وهذا هو الاولى طبعا باذن ربي سبحانه وتعالى. الفقره الاولى يا بناتي ان شاء الله باذن الله يا رب نكمل النهارده، صوره معلش النهارده جينا عشان الغسل، فبعد اذنكم انا بعتذر ليك بس النهارده مع كلكم جينا عشان الغسل وجاي عشان الغسل. طيب ايوه ان شاء الله خلاص هدي القرآن، وبعدين انت عارفه طبعا عارفه الرقم، عارفه الارقام فين، عارفه ايه ليه عارفه. لا بصي تعالي اقول لك حاجه جميله، تبعت نجلة انت عارفه المكان، عارفه هتجيب بسرعه وتروح بسرعه معاكي، عارفه معاكي. طب الله يسعدك، تقول لها الكيسه اللي فيها العروسه والحجاب بذكر الله. في ناس مسافره فاقل ما فيها اننا المفروض اننا نقضي وعدنا معاهم. ان شاء الله ناخد القران وبعدين بعد كده ان شاء الله ما نمشيش الا نخلص معاهم باذن الله الوسط ان شاء الله. وصلنا في سورة الكهف يا بنات. في الآية قراءة 74 الآية 96 قصدي 98 96 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. قال ما مكنني قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد. آتوني زبر الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الصدفين قال انفخوا. بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. حتى فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. فإذا جاء وكان وعد ربي حقا. وكان وعد ربي حقا. وكان وعد ربي حقا. وكان وعد ربي حقا. خلي بالكم الكسبات مش ربي. وكان وعد العين من الحلقة وبفتح ما بقولش وعد وعد بقول واو فتحه واو. وكان وعد ربي حقا. وكان وعد ربي حقا. خلي بالك من الكسر ما تبقاش ربي. بعض الناس تقول ربي، شوف الصوت دي بتيجي ربي، تيجي شافك ربي خطا. وانا بقراها وكان وعد ربي حقا. وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم يومئذ يومئذ إذي يومئذ يموج في بعض. يومئذ يموج في بعض. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الحق. ونفخ في الصور. ونفخ ونفخ خا خا ونفخ في الصور فجمعناهم فجمع العين الحرف فجمعناهم جمعا في مخرج الباء. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم. خلي بالكم يا بنات شوفي نا اللي انت بتقولها تقولي نا نا نا قولي نا كأنك بتقولي ناهد ناهد ناس نا. على فكره الاخوات اللي في المسجد من الدور تحت ما ينفعش يبقى في حلقه قران والدرس شغال من فضلكم كله ينتبه تحت. واحنا بقول نايب ما اقولش نا في القران نا دي اسمها اماله. لكن وانا بقرا الكلمه وتركنا نا نا الناس وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم يومئذ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. عا بتاعت عالي عناصر تقول ايه عادل عاليه اي ايه بالنيم حرف العين فيه بنات اسمهم بالعين ايه بنات ها أه؟ عايده عزه عزه علياء عا عا وليست عاد اللي بيطلع صوته تحت دي قراءه مش القران يقرا كانك بتقراي حروفك العاديه الا لو كان في قراءتك العاديه ان بعض الناس بتيجي تقول نفسها انا تسال تقول لك ايه ازاي حالك انت كويسه كده مش هو ده القران. القران حروفه معتدله حرف المتوسط لا برسا ولا سودا لا هو عا ولا هو عا هو عا عالي عادل عائشه علياء علي حسنتي بيبقى الحرف فيه وسط كل احنا امه الوسط يعني ماشي يا بنات معايا. طيب وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وعرضنا لا لا لا لا خطا خطا خلي بالكوا خطا اخطات قلت عرضنا خليته الضاد دال عشان كده قراتها من هنا قلت عرض خطأ هي من هنا عرض، شوفي الصوت، عرضنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. راء فخمة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. احسنتم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. عن ذكري. عن ذكري. الراء رقيقة. عن ذكري. وكانوا لا يستطيعون سمعا. وكانوا لا يستطيعون سمعا. شايفين بفرق زي بنات تاء اللسان عامل فيها كده. لا يستطيع طاء هنا. لا طاء فيها استعلاء واطباق. شايفين الطاء يا بنات قوية ازاي؟ شايفة لساني طالع فوق ازاي وانا بقرأ الطاء؟ طاء. شايفين التاء والدال الاختها اللي جنبها؟ لسانك عامل كده في التاء، بتجيب بس المخرج يعني تاء، بعدين تروح مطلعها فوق زي القوس كده عشان تجيب الطاء. يبقى تاء طاء. شوفي الطاء صوتها جميل، عندها صدى من هنا. لا يستطيعون سمعا. لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي. أفحسب الذين كفروا أن اتخذوا عبادي من دوني أولياء. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. من مش من انا من غنة بطلع بقى خلاص فكر انا مو سكون الغنة هنا سكون. من دوني اولياء. شو فتحة؟ من دوني اولياء. صوت جميل. اولياء وليس اولياء. لا لا لا خطأ كده صح. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. خلي بالك صوتي يا بنات يبقى جاي من جوه مش من هنا. مش إنا نا نا نا شو صوت منين؟ عميق. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخر سرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. شايفين كم خطأ أخطأتم في الأخسرين دي؟ بالأخ بالراء الهمزة الباء رقيقة واللام رقيقة والهمزة رقيقة بالآ بالآ والخاء يعني درجة في التفخيم عشان الخاء دي خاء حرف ضعيف شوية يعني مفخمة بس الدرجة قبل الأخيرة في التفخيم بالأخ أخ. وشين كده بتقولي أخ بتقوليش أخ بتقولي أخ أخ. بالأخ سارينا بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا ليس ترين لينا بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا يا رب لا تجعلنا منهم. سألوا ربي ألا يجعلنا من أهل الأخسرين أعمالا الذين عرفهم ربي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم لا يمكن عمل كذا لا وليست لا ولا خطأ ولا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم ذلك جزاؤهم جهنم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا رقيقة لأن ما قبلها مكسور كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يا رب خالدين فيها مش عنها بعدك بقول عنها الصوت يا بنتي لا يبغون عنها حولا قولوها لا يبغون يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما. أنما إلهكم إله واحد. أنما إلهكم إله واحد. إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه. فمن كان يرجو ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو ملخص السورة يا بناتي. اللي متأكد واللي على يقين إنه هيبقى فيه لقاء مع الله عز وجل لا ينظر إلى الدنيا دي إلا بعين أنها زوال. يقول كده: يا دنيا غري غيري، يا دنيا يا دنيا غيرك يسعد بها، لكن انت او من يعلم انه على لقاء بربه سبحانه وتعالى فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فليعمل عملا صالحا، يبقى عايش في الدنيا دي يعرف حاجه، هدف حطه كده امام عينيه، ان المال والبنون زينه الحياه الدنيا، لكن الباقي الباقيات الصالحات، اللي بقيلك اللي بقيلك اللي هينجيكي. زينة الحياة الدنيا، لكن زينة الحياة الدنيا ربنا وصفها بأنها إيه؟ المتاع والزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل إيه؟ قال ربنا قال فيهم إيه؟ الغيث أعجب الكفار إيه؟ نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وإيه؟ ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعدها ألسان قال في الدنيا اللي حزنين على الدنيا وبيسابقوا في الدنيا وبيغرقوا علشان الدنيا وبيتقاتلوا علشان الدنيا. لا لا لا لا، قال سابقوا في ايه؟ المغفره وجنه عرضها كعرض ايه؟ السنة. عدت لمن يا بنات؟ اسال ربي سبحانه وتعالى ان يكون هذه هدفنا في هذه دار الدنيا، ان نلقى الله وهو راض غير رضوان، ان يختم لنا بالصالحات الجنه، ان لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ لنا، ان نفهم لماذا خلقنا، ان نفهم لماذا اتينا في هذه الدار الدنيا، ان نعي تماما ان هذه الدار الدنيا دار الامتحان. ما تفرحيش انك حوشتي فيها كام، ولا ادخرتي كام، ولا كسبتي كام، ولا خسرتي كام، لكن افرحي انك بعملك الصالح، وان اللي اعانك على العمل الصالح هو من، وان اداكي عمر عشان تعملي عمل صالح، وان غيرك عاش في الدنيا واول ما جاله اي شيء عشان يبتدي يعمل العمل الصالح ما لحقش. لكن سبحان الله يا احبائي، الانسان ساعات بيعمل العمل الصالح للسعاده دائما، ويتذوق طعمه في الدنيا، بيدوقه في الدنيا، بيتذوق طعم الطاعه في الدنيا. لو عملت الطاعه، لان الديان لا يموت، الديان لا يموت. سبحان الله، عجبتني قصه، مش قصه، ده واحد بيحكي امر، بيقول انا كنت كده مع امي، بيحكي قصه عجيبه جدا، هو بيحكي هذا الرجل شيخ يعني، بيحكي الامر ده بنفسه، عجيبه زلزلتني. يقول كنتم في رحله صيد مع ثلاثه من صبيان، ولد في خرج هو ولاده ثلاث صبيان وخرج علشان يصطاد في البحر يعني، وهم خارجين قام عليهم العاصفه فابتدى ينزل ايه تلج، يقولوا غرقنا في البرق التلج، جزء مننا كان متوطي يعني كبير جدا متوطي بالتلج، حتى شعرت ان قدمي جملت اتجمدت. الراجل بيحكي بلسانه يعني، بقول حسيت ان رجلي اتجمدت. عشان بقول لكم العمل الباقي والصالح كما تدين تدان، اللي انت بتعمله هتجمعه كما تدين تدان، الديان لا يموت. يقول فقلت لولدي يا بني اني ارى ان قدمي لا اشعر بها، خلاص بقى رجلي ما عادش بشعر بها. فيقول فاذا بولدي ينبش في التلج، وهم الاثنين الثلاثه يعني بيقول هلكنا، حاط بنا الموت من كل مكان، بحر تلج المنظر لسه ما وصلوش للشط. فيقول فوجدت ما وجدت من ابني الا انه قاعد ينبش في التلج، ينبش في التلج عشان رجل والده، علشان رجل والده. وبعدين عمل ايه الابن؟ فيقول فالتقم قدمي اقرا صبعي بفاهه، مش ما تقرفيش، الاولاد ممكن يعملوا اكتر من كده، ولو شفتي بعد كده ربنا بيمن عليهم ازاي. فالتقم حتى يطفئ قدماي، حتى ابتديت اشعر بالحراره فيهم، ابتدينا نضطرب حتى وصلنا للشط. فيقول بكيت كثيرا جدا، بكيت كثيرا. بيقول ليه بكيت؟ لاني تذكرت في يوم من الايام ان امي دخلت عليها وكان عندها السكر، وابتدى السكر يعمل بتحط رجلها، بتقول هو بيقول ان كان في كانون، عارفين زمان كان في حسمه كده، بيقول فحطت رجلها في الكانون صبعها ايه اتحرق، بس لما بيبقى الانسان عنده سكر ما بيشعرش، فاتحرقت. فالمهم المشاء يعني سبحان الله كان اصبح هيقع منها، بس مش عائل ما بينزلش وما بيطلعش، وطبعا كان الطب مش متوفر. يقول فقلت لها ليس عليك يا امي، فالتقمت هذا الصبع لحد ما قعد بنفس الحركه. يا بنات الراجل يقول والله نفس الحركه، الدين لا يموت، والله انه قريب، والله اني كما تدين تدان، والله يوم ما امك بتقول لك وانت بتقومي عليها بتقولي حابه تؤدي حق الامومه او حق البر، وبتقول لك كلمه الله يسترك مهما طال العمر هيستر باذن ربي، لان الدين لا يموت كمان زي ما بتستريها. عشان كده ديننا هي دي، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اللي بيعمل الصالح لنفسه محدش يشيل من صالح حد، لان ربنا بيقول لنا ولا تزر وازره ايه، اللي انت بتعمليه لنفسك. عشان كده يقول في هذا الكتاب فمن كان يرجو لقاء في الايات الاخيره، فمن كان يرجو لقاء ربه. وما تساليش بقى انت عملي الصالح ونسيه، اجمل شيء في حياتك انك تعملي الصالح وتنسيه. مش تعمل الصالح وعلى كده انا عملت كده انا عملت كده انا ما صدقت كده انا ما تنسى الصالح. تعرفي تفتكري ايه؟ افتكري سيء، افتكري ان انت في يوم من الايام ادنيتي الذنب ده، ومحتاج ذلك الذنب الى تطهير، ومحتاج ذلك الذنب الى عمل صالح، ومحتاج ذلك الذنب الى غسيل. ولما تلاقي نفسك في بلاء في شده اكثري من الاستغفار، افتحي باب الفرج، قولي عسى الله يكون ذلك الذنب، فاكثري من الاستغفار. واذا وجدتي ان صدرك ضاق في لحظه اكثري من الاستغفار، ربما تكون هذه الضائقه بسبب ذنب لا تدري، فيقصد الاستغفار ويزول عنك الهم. دي معلمك ان هناك مفاتيح للفرج، ولسه بقى مفاتيح للجنه اللي احنا المفروض كنا هنتكلم فيها، اللي هي شروط الشهادتين، بس يظهر ان احنا هنتكلم النهارده في الوصف. وان شاء الله باذن الله اسال ربي ان يتسع الوقت لذلك. بس عايزه اذكركم احنا وقفنا في الاسبوع الماضي بنات الوقت كده كان بعض الدقائق نعطيها في الشرح ان شاء الله. يقول ربي في اتوني زبر الحديد، هو قال لهم ايه؟ ذو القرنين قال لهم ايه؟ هم عايزين يعملوا سد، ان خايفين من مين؟ يعجوج ومأجوج. وقالوا له لو انت عايز خرج، لو عايز يعني عايز تاخد مال او تاخد اي، انا اديك اللي انت عايزه. قال لهم بس انا مش عايز، انا مش عايز الا رضا ربي، لا اسالكم عليه مالا، لا اسالكم عليه اجرا، اتوني زبر الحديد حتى اذا سوى بين الصرفين قال انفقوا. هيبتدي يعمل ايه؟ هيسيح ويعمل هم قالك بين سدين، وهيعمل بين السدين سد منيع. حتى اذا جعله نارا اوقد عليه النار قال اتوني افرغ عليه قطر. هيقول هيعرفك بقى ايه القطر والحديد والكلام. قطع الحديد جابوها له، جعل بين الجبلين، هيبتدي يعمل بقى السد ده اللي بين الجبلين عشان يبتدي يعمل حادث بين الناس وبين مين؟ الناس دول. يأجوج قال انفخوا، النفخ مقصود بايه؟ اجيبوا عليه النار، اوقدوها ايقادا عظيما، واستعملوا المنافيخ عشان تشتد النار دي عشان تذيب ايه؟ النحاس الموجود. فلما ذاب النحاس الذي يريد ان يلصق بين ايه؟ الحديد، قال اتوني افرغ عليه ايه؟ قطره، اي نحاس مذاب. عايز اقول لكم ان في دي الايه دي فيها اعجاز عجيب جدا، اعجاز نحاس مذاب. فافرغ عليه ده، فلما افرغ اللي هو القطر مع النحاس الدايب مع الحديد، كان امر سد منيع لا يستطيع احد ان لا يطلع عليه واقف كده ولا ينقبه، لانه يطلع عليه واقف ما لم يستطع. فكان محكما احكاما هائلا، وامتنع من ورائه من الناس اللي هم من ضرر ايه؟ لا حاجز بينهم وبينه. شوفوا بقى الاعجاز في بناء هذا السد. عايز اقول لكم في باحثه مصريه تكتشف كيف بنى ذو القرنين حاجز يأجوج ومأجوج ومأجوج كما ذكر في ذلك. توصلت الباحثة المصرية مهندسة بإحدى مؤسسات الموسوعات الأمريكية اللي هي إلى تركيبة اسمها الخرسانة المسلحة، عشان تعرفوا القرآن لم يأتي بشيء إلا سبحان ربي ومن أصدق من الله قيلا ولا حديثا. تقول عنها في الأمر ده اللي هي بتقول المعجزة دي أنها استخدمت فيها نفس المواد اللي هي استخدمها ذو القرنين، حديد نحاس والايه وهذه الخرسانه التي توصلت اليها هذه الباحثه تتكون من منتجات بترول التي مضاف اليها حديد منصهر واسفل، فبتنتج خلطه متماسكه تماسك. بتقول هي بعد ما عملت بحثها لها هذه الخلطه، عشان اقول لكم تقول وجدت ان هذه الخلطه مقاومه للزلازل ولعوامل التعريه وكل المؤثرات الخارجيه، ولذلك اوضحت انه لاقامه المباني بهذه الخرسانه المبتكره فان الامر يقتضي الاستعانه بناس مش عارف ايه وحديد منصهر وايه، واشارت في ذلك ان الامر ايه فعلا فعلا زي ما بتقول ايه معجزه. شوفوا بقى الامر اللي هو بيقول لكم، شوفوا المفكر اللي هو الاسلامي اللي هو الدكتور زغلول النجار، عارفينه طبعا كلنا في اعجاز القران، بيقول ان ما توصلت اليه هذه الباحثه هو لمحه من لمحات اعجاز القران، الإعجاز العلمي في القرآن الذي ينكشف لنا يوما بعد يوم. وأضاف إن الباحثة استمدت سر تركيبتها من قصة ذو القرنين. استمدت التركيبة منين؟ من القرآن الذي ألهمه الله. مين اللي ألهمه في هذا البناء؟ استخدام مادة القطران التي اختلف الفقهاء حول تعريفها، فقال عنها البعض أنها من النحاس المنصهر زي ما هي عملت بالظبط، وبينما عرفها البعض الآخر بأنها إحدى مشتقات البترول، وده اللي قالته بالظبط. وأضاف عليها ذو القرنين قطع الحديد المصهر لتكوين مادة صلبة يستحيل طرقها، ثم بنى فوقها سدا لحماية القوم من إيه؟ وأكد الدكتور النجار أن السد هذا من علامات الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معدودة. تمر أسبوع وأسبوع وأسبوع والناس على تاكل وتشرب وتنام ولا زيادة، إنسان في نفسه يعني في غفلة عادين. بس سبحان الله بس البيت، البيوت، البيت فيها في مشاكل وخناقات، يا اقتربت الساعة. لما تلاقي البيوت فيها مشاكل تقولون اقتربت الساعة يا جماعة، خلي بالكم اقتربت الساعة، نستعدوا، اقتربت الساعة نعملوا، الأمر أسرع بكثير جدا مما نتصوره. يقول أن السد من علامات الساعة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيظل قائما حتى قيام الساعة. يقول الدكتور ضرور النظر النجار، وأن مكانه مجهول ولن يعرف حتى يظهر هؤلاء القوم الذين يعصون في الأرض أي فسادا. وقيل أنه بلاد ما وراء البحار أو بلاد التركستان. وتمنى الدكتور نجار أن تستفيد الجهات من أي من هذه التركيبة الجديدة وطبقها في بقولك في البناء العصري عشان تبقى البلوء النجار. ورزيق قال ربي فما استطاعوا أن يظهروه، قدروا يطلعوا فوقه، قدروا يخرموه، وهي ده اللي وجدته هذه المهندسة. ولذلك فما لم يكن له استطاع أن يظهروا عليه ولا قدر على الصعود عليه لارتفاع الشديد وعلى نقض القوة التماسك الشديدة، فما استطاعوا أن يظهروا أي علو وما استطاعوا له نقضا إنهم حتى من أسفل ابتلوا إيه يقرموا في أول. فلما فعل هذا الجميل، الفعل الجميل والأثر الجميل الذي سابه ذو القرنين، قال العمل ده أنا مش بتاعي ما عملتوش، نسب الفضل لمين؟ عكس قارون. ماذا قال قارون؟ أتيت على علمي. لما يجي واحد مثلا يعمل عندي حاجات كده يقول ايه؟ كله بشطارتي، مجهودي، ده كل ده مجهودي الذاتي، انا اللي تعبت. انت ما تعبتش، انت اللي عانك ربي، واللي يسرك المساله ربي، واللي وهبك العطاء ربي، واللي قادر يسلبه منك ربي. اذا انسب الفضل ربي، الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء يا احبتي. لكن لما قل الادب مع الله عز وجل من الناس، ابتدت الناس تنسب الفضل لنفسها، حتى ما نقول نسبت الفضل. واحد كل واحد يقول ايه والله شطرت، ده كله بمجهودي، عم جات لك مثلا حاجه جالك ايوه بمجهودي، تعبت تعب شديد ده مجهودي. لا مش مجهوده ولا مجهودك، بفضل ربك عليك. ولذلك قالها رحمه من ربي، هذا رحمه ربي اي من فضله واحسانه علينا، اللهم ما اتم علينا الاحسان والفضل. وهذا هذه حال الخلفاء الصالحين. الصالح دايما يقول كده، انا لا املك حول ولا قوه، اذا من الله عليه بالنعمه الجليله ازداد شكرا واقرارا واعترافا بالمنعم، ونسب النعمه الى من؟ لله المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك قيل واعترفهم بنعمه الله، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكه سبأ، قال مع البعد العظيم قالوا الملك، قالوا لحد عنده لما قالوا سبحان الله اللي هو العرش بتاع سبأ، ماذا قال؟ قال يا العرش قدامي، مع ان مين بقى؟ عفريت من الجن. قال له انا اتيك به، وهو كان كل عمليه عايز عشان يدعوه من الله والواحد القهار، فراح عفريت من الجن قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من ايه؟ قام. وانه قال له انه عليه يقوين ايه؟ قال الذي، وقال الذي علمه عندهم علم من الكتاب، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك، قبل ما تلمس كده يا ربي ملك سبأ، عرش سبأ يجي. شوفي قال ايه بقى؟ مشغل كان اللي هم الجن وكان يعرف لغتهم. فلما وجد العرش مستقرا عنده، ماذا قال؟ ما قالش انا اللي مشغلك وانا اللي. لا لا لا، قال هذا من فضل ربي، اللهم لك الحمد، اللهم ان اسانا يا ربي، ان اسانا فاغفر لنا، اللهم ان اسانا فاغفر لنا، وان لم نتعلم الادب معك فاغفر لنا ذلتنا وتقصيرنا في حقك. ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ربنا ما شكرناك حق شكرك، لم نقدم الشكر الصحيح لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بخلاف اهل الكبر والعلو في الارض، فان النعم الكبار تزهدهم ايه؟ بطر أشر وكذا، كما قال قارون كما ذكرت لكم، أتيتهم على علم، إنما أتيتهم على علم. فإذا جاء وعد ربي لخروج هؤلاء القوم في الساعة، يعني جعل ذلك السد المحتمل مطقا بأمر الله دكاء، إذا كانت الشمس والقمر يكور كذا والجبال يدكها دكا تصبح هباء إيه، فيعني قادر ربي. وكان وعد ربي، لأن ربي سبحانه وتعالى لا ينطق عن، لأن ربي سبحانه وتعالى وعده إيه حق. الهدايات المصنفة من قصة ذي القرنين أن من عوامل النهوض وأسباب الرقي أن الإنسان لازم يأخذ بالأسباب. المعين على الإيمان الخالص والعلم النافع. يعني أنت عايز دلوقتي تزدادي إيمان، تقول يا رب زدني إيمان، خدي الخطوات، احضري درسان، تعلمي. أكتر شيء يا جماعة بيزيد ما في القلب إن الإنسان يسمع. لازم نسمع، لازم نسمع، لأن السمع بيزيل قسوة القلوب، بيلين. تعرف لما تيجي واحدة الآن تسمعش أبدا، حياتها الدنيا الدنيا الدنيا، ولو كانت قاعدة تقول أنا بحفظ قرآن، لكن أنت بتحفظي قرآن، بتفهمي شرحه؟ لو سمعتي شرح القرآن هيذوب قلبك شوقا له. لو سمعتي شرح القرآن سيذوب قلبك شوقا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن نأخذ الأسباب الترقي، أسباب القرب من الله عز وجل. إزاي؟ عشان بالإيمان العلم النافع، ونطبق العلم بالعمل، لأن لابد أن نعلم، نتعلم ونعمل بما تعلمنا. يبقى المفروض نعمل عمل الصالح مع الإخلاص من حياتك، إن حياتك تدور كلها حول العمل ده لله ولا لا، أخلصت العمل ده لله ولا لا، والتجرد لله، تجردك لله سبحانه وتعالى، والتجرد لله سبحانه وتعالى، والتوكل تفويض الأمر، معلش حبيبتي، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، تجرد لله، التوكل على الله، اليقين بما عند الله عز وجل. إزاي يكون عندك مع العمل ده يقين إن ربنا سبحانه وتعالى سيقبل توبتك ويقربك، وربنا سبحانه وتعالى يسر لك أمرك، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب خيراتك. كل واسس بحي البنت الطفلة، لذلك يا جماعة الله يرضى عليكم، اسمعوا كلام الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. قصة ذو القرنين من عوامل النهوض، نقول أول شيء إن الأخذ بالأسباب مهم في حياتنا عشان نستزيد قرب من الله عز وجل. النقطة الثانية من الأمور المستنبطة في قصة ذو القرنين إنه نموذج رائع هو من يدعو إلى الله عز وجل، أو عدل في حكمه، في سبحان الله انتقل من مكان لمكان لمكان لمكان بدون أي، وفي النهاية لا يطغى ولا يبطر ولا يتخذ من الفتوحات وسيلة لكسب مادة ولا ولا ولا، كله كان كله في إيه؟ لله سبحانه وتعالى. ده ملخص من صفات الإمام العادل كما كان هو ذو القرنين، أنه سلما لأوليائه حربا على أعدائه، يدني أهل الطاعة ويبعد أهل الإيه؟ المعصية، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما كان، كما قالت في الآيات، كما قال ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي قرأناها قبل ذلك. ولذلك قيل عليه حسن النظر لهم، وذلك ثلاثة المفروض أنه ألا يستأثر بشيء عليهم، عشان يبقى يعني أمره صحيح، ألا يستأثر بشيء عليهم، أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعطيهم، أن يسوي بين في العطاء كل على احتياجه وكل على مقدار ايه احتياجاته، فحتى يكون ذلك في ذلك يكون عدلا وقسطا باذن ربي. في حبس ذي القرنين ليأجوج ومأجوج، خلي بالكم وراء الرجم او وراء السد، قال لك دليل يؤكد الايات ان ما هو عمل سجن اهو، فقال لك ان السجون حبس اهل الفساد لمعاقبه اهل الفساد، هو بيقول كده كما جاء في تفسير هذه الآيات. من الفوائد المستنبطة والقواعد المستنبطة دفع الشر بأيسر ما يدفع، هو برا يعني كأنه ربنا سبحانه وتعالى ألهم ذو القرنين أن يبعد فساد الناس دول عن البشر، بين يعمل عليهم إيه؟ يحبسهم ويحجزهم وراء ذلك الأمر. من الفوائد العظيمة برضو في هذه القصة شكر المنعم، ودي ملخصها وأعظمها، شكر المنعم وإجلاله والتواضع لله والإقرار بفضله، كما يقول السعدي رحمه الله عليه في تفسير القرآن. فلما فعل هذا الفعل الجميل وأثر الجميل، أضاف النعمة لمن؟ فقال هذا رحمة من ربي، أي فضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل الصالحين دائما. إجلال نسب النعم لمن؟ الجليل ربي سبحانه وتعالى، كما قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كما قال مين زي ما ذكرت لكم خاتمة الصورة. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، طبعا احنا لو اتسع الوقت هنكمل بقية التفسير، بس نبتدي نقول يا بنات كده نشرح الجايين عشان يعرفوا الغسل ان شاء الله بإذن الله، ونكمل التفسير ان شاء الله. هتقدرت يا رب للمرفع كان واحدة جاية النهاردة علشان وعدناها كلكم انتوا ما بتزهقوش حبايبي من الدرس ده بتاع الغسل. هو على فكرة يعني أكثر الناس استعدادا وقربا وعمل صالح أكثرهم سماعا لهذا الدرس. أكيس الناس أكثرهم ذكر للموت. دايما الذكر ذكر الموت علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذا الموت. كل ما بتفتكر الموت كل ما بتزداد عمل. ولذلك ما هو فضل ذكر الموت دائما؟ إيه فضل ذكر الموت دائما؟ أولها التوبة. أولها التوبة. الخميس عاش بجوله هتولي سافر كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الحمد لله نستعين ونستهين ونستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسيده وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا احبتي الموت ياتي بغتة. الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. ما أفسد للناس أعمالهم إلا أنهم ينسون الموت. ما أفسد للناس العمل إلا أنهم ينسون الموت. ما أفسد العمل إلا أنهم ينسون لقاء الله عز وجل. ما أفسد عامل عمله أو ما غفل غافل عن عمله إنه إلا أنه ينسى الموت. هتقولي لا والله اللي بيذكر الموت على طول بس غافل أو ما بيعملش أو ذكر الموت يعمل. لأن من فوائد ذكر الموت إن يعمل. لو قلت أنا دايماً بذكر الموت في كل لحظة لكن ما بزيد أقول لك ذكرك للموت ذكر مزيف. لأن اللي يذكر الموت بجد يتذكر أحباءه كده اللي انقضى الأجل وسبقوه رحمة الله عليهم جميعاً بقول ما رأينا هؤلاء السابقين إلا أحسنوا العمل. ولذلك لما جالهم الموت ما شاء الله قلت إن لله جالهم على خير. نسأل الله حسن الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. ما رأيت أحبة حد أبدا كان على عمل صالح إلا ما جاءه الموت بفضل الله عز وجل على خير. عشان كده دايما نقول اللهم أحسن أعمالنا وأقبلنا وأنت راض عنا وارزقنا العمل الصالح الذي ترضى به عنا. لماذا؟ لا يظن الصغير أن الموت لا يأتي ولا يظن المعافى أن الموت لا يأتي ولا يظن المريض أن الموت يأتي. لا، لا ذاك يسبق ذاك ولا ذاك يسبق ذاك. الأمر قدر وحتم ولازم. وكما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه لا يفر منه أحد أبدا إنك ميت وإنهم ميتون. لكن هنيئا بمن فهم هذه المسألة وأعد لهذا اللقاء وأحسن اللقاء. أسأل ربي أن نحسن لقاءنا بالله وأن يرزقنا حب اللقاء. حب اللقاء. تقول وفي حد يحب اللقاء ده؟ اه والله في. والله في من احب اللقاء واعطونا ذر السم في حب اللقاء. كان بيعمله لم تفتر. والله يا بنيتي اكبر امراه مترت قدمها ساقها. ساقها يعني اصابعها كان عندها سكر ومترت الجزء السفلي. وحنت في المرض معاناة شديدة جدا جدا جدا، لكن لم أراها تفطر لا عن صلاة قيام الليل ولا عن صلوات طويلة في الظهر ولا عن حبس ولا عن انشغال بالله ولا عن ذكر ولا عن طاعة. عشان كده لما جالها الموت ماذا قالت؟ قالت لا خوف ولا فزع من الغيب. قلت يا ده الملخص، الملخص اللي هي كانت فيه واللي أنا شفته كانت فيه، قالت عند الموت لا خوف ولا فزع من الغيب. قالتها قالتها بين والله الذي لا إله إلا هو، هذه القول الذي قالته بينها وبين قبض الروح أو بين خلاص آخر كلمة، دي آخر كلمة عشان أقول لكم ملخص حياتك كده، فملخص حياتنا كده. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأقول أقول كنت أتذكر ذلك سبحان الله في السحر وأقول يا ربي هل يأتي اللحظة دي والإنسان يقول لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ويقول كما قال بعض الصحابة يبسط يده ويقول حبيب جاء على ثقف تعبنا في الدنيا، ولما يجي ملك اليوم يموت يقول أياه كنت فين، حبيب جاء على ثقف احنا كنا محتاجينك قوي. بس يكون الإنسان بيعمل، علشان لو ما يتوفى الله عز وجل بيعمل هيموت على كده وهيقبض على كده، لكن اللي هيموت وهو كسلان وغافل نقول له أفيق فوقي فوقي قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فيش. فنسأل الله لنا حسن الخاتمة. ذكر الموت دائما يا بناتي، وإحنا دائما نذكر الموت وهذا الأسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني كل ما تكثري من ذكر هذه اللذات تعمل ايه؟ واحد تجدد التوبة، اثنين تتأهلي، تجديد التوبة يكون بكثرة ذكر هذه اللذات بتجدد التوبة، تحسني العمل تتقيني العمل، تشعري بمقدار الدنيا تحس بقدر الدنيا، لا تتنفسي عليها، تجددي النية دايما، يرزقك ان ذكر الموت الاخلاص في كل عمل تعمليه. اذا جالك بلاء في الدنيا تقولي كل ما فوق التراب تراب، اي بلاء عندي جاي لك خلاص مش مشكله، ما كلنا ايه ده ايه التراب، فكل ما فوق التراب تراب. فالعمليه مش معنى كده ان انا بقول لكم ان احنا لما نكسر ذكر الموت ان احنا مكتئبين وفكاء، بالعكس، بس الواحد بياخد من الدنيا ما يعينه على تاخد من الدنيا ما يعينك على الاخره، طاعة الله، ذكر الله، أجمل ما فيها طاعة الله، ذكر الله، ألا تنسي الله سبحانه وتعالى، ذكر الموت، ذكر الموت لا ينسيك ذكر الله، ذكر الموت لا ينسيك ذكر الله، لكن ذكر الدنيا ينسيك دائما ذكر الله. هم معادلة يا بنات، تكسري من ذكر الله الموت، تكسري من ذكر الموت يبقى عندك ذكر الله دائما، تكسري من ذكر الدنيا ينسيك تماما. لما بتنسي الله عز وجل ينسي طهر نفسك، وخليك تنسي نفسك كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. اذا الامر كما ذكرت لكم الموت ياتي بغته ويتساوى الغني والفقير حفره، كلنا في حفره، بس الحفره دي يا ترى هتبقى روضه من رياض الجنه؟ اللهم اجعلها كذلك، ولا الاخرى على قدر ما كنت في الدنيا على قدر ما عملت لهذا الأمر. إذن المسألة تحتاج منك إلى إيه؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني كتبت في الدنيا كده الأربعة دول لازم يكونوا معاك، اصبروا وصبروا ورابطوا، يعني ربطي على الصغر إزاي؟ تكوني على الطاعة ما تتفلتيش عنها، لما يجي يقولك القرآن يتفلت، مهما كنت حافظ القرآن جيد بس بيه كده يومين ثلاثة هتعمل لك يبقى ايه؟ هيتفلت. وكذلك طاعتك، لو سبت طاعتك وتركت نفسك وابتديت بعد كده يتفلت منك كل عمل صالح، ولسبحان الله يا حبيبي يقف الشيطان بالمرصاد الإنسان في كل عمل صالح عشان يخرجه من الدنيا وهو مفلس، يخرجه من كل عمل صالح كأنه واحد لابس جاكت وبيشيل عروة عروة، الشيطان يعمل كده يخلي الانسان عروه يفتح بلاش ده بلاش العمل ده وبلاش العمل ده وبلاش العمل ده ويخلصه من العمل ده لحد ما يفلته، هو ده مطلوب منه. عشان كده بقول لكم اصبروا وصابروا، الامر عايز مصابره، عايز صبر، وعايز مرابطة، لأن الله يحب من العمل أدوامه. وإن قال اللي ما بيداومش على العمل عمره ما يكون سعيد أبدا، إنما اللي بيداوم على العمل هنا يشعر بالسعادة. لما تيجي تبصي تلاقي نفسك مثلا إيه، عايزة تنزلي مسجد مجلس عيني مثلا، أنا عارفة إن الشيطان هيجي لي يقول أنت تعبانة، أنت عايزة تنامي، أنت امبارح طول الليل ما نمتيش، أنت رجليك قادرة تمشي عليها مثلا، أنت راسك عندك صداع، أنت إيدك مش قابلة شيء، مش عارفة إيه، بلاش النهاردة. الرب والله سيفلت منك كل شيء بهذا الشكل، والله ما قادك إلى ذلك إلا الشيطان، لحد ما نخرج من الدنيا والشيطان قاعد هو اللي يدلون على القطن. نسأل الله لنا العفو والعافية، نسأل الله لنا الثبات في الأمر. عشان كده أسأل ربي أحبائي أن يثبتنا على الطاعة، لأن ربي يحب من العمل أدومه. وإن قال استمروا عليه وانسكوا فيه وردوا فيه، وإذا سألكم الشيطان اللعين شيء عكسه اعلمي أنك تسيري خلف شيطان، اعلمي أنك نفسك تسير خلف شيطان. فأفيقي قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وأقول لك نخرج من الدنيا لا الفلوس اللي انت محوشاها ولا شيلاها ولا سيابك ولا متعك ولا زنتك ولا بيتك ولا معك منه شيء، لا معك عملت ايه وادخرت ايه وشلت ايه بالشكل ده، الشكل اللي انت شايفينه ده دلوقتي. راجل كده خرج من الدنيا ممدد بهذا الشكل، كل اللي عليه كده دلوقتي احنا بندور عشان نستر عورته، انا عاوز صورة ستر عورة الست ده كله كده كلها مع سطورة. الراجل ده شايل سترة من زي ما انتم شايفين كده مستور كده، ازاي نفعل او ناتي بالوصف، ازاي نغسل الميت عشان الوقت كده ما ياخدناش، بعد كده نتكلم زي ما احنا عايزين، وايه الاشياء اللي انا بحضرها علشان اعمل الوصف. اول حاجه يا بناتي لما يحدث ان هو الموت في خطوات سريعه، عايزين خطوات سريعه عشان كده ازاي تغسلي صح كده. إيه الحاجات اللي انت بتحضريها؟ الحاجات اللي بتحضريها بتحضري شامبو اللي هو بيقوم مقام ايه يا بنات؟ صابونه او السدر. ده السدر، السدر ده اللي هو عارفين نبات السدر، نبات له شوك زي ما انتم شايفينه في العلبه كده، لكن لو حطيتي منه في في جرده الميه عملتي بايدك كده بيبقى عباره عن ايه؟ رغوه. ممكن بنستخدمه ده مع الشامبو مع الصابون مع الشامبو علشان يعمل ايه؟ ناخد السنه، عشان نعمل السنه يبقى بنحضر ده، بنحضر اللي هو الشامبو ده، بنجيب بخور علشان نحطه واحنا بنعمل بنغسل، نحط البخور ده، بنعد البخور ده عشان الغرفه طبعا يبقى موجود لو عندنا في الاوضه مروحه. وبنحط معانا يا بنات، بنجيب معانا بنجهز معانا جوانتيات، يا ريت تحبذا لو كانت الجوانتيات السميكه كده. وبنجهز معانا قطن، طبعا انا حاطه بس عينات كده دلوقتي عشان العروسه صغيره، لكن بنجهز معانا قطن لانه بينفعنا القطن في اشياء كثيره جدا. قد يكون الميت فيه حاجات ممكن نستخدم فيه القطن، وبستخدم كمان ده اللي هو ايه، انا حاطه بس ده بتاع العروسه، لكن احنا بنجيب اللي هو الايه الكبير. يبقى دي اللي احنا بنستخدمه، الحاجات اللي بنستخدمها بالاضافه للكفو والمسك. وده المسك، مش انتوا عارفين المسك يا بنات؟ عارفين راحته ده مسك. ما هو مكانه بحط القطنه احيانا بتبقى اللي بعد ما تنظفيها للمره السابعه بينزل، ممكن تبقى ساعات مسافره، فبحط الجزء ده علشان يبقى ايه ما يتوسخش الكفن عندي، فبيبقى اصلا ايه يا حبيبتي هات المربع مربع مفعل مفعل. عارفين الكافور يا بنات؟ كافور عباره عن مكعب كده زي مكعب كده زي عارفينه، وريحته زي هو ده اهو، ده الكافور. بحضر مكعبات الكافور دي، هي حتى بتمص يعني، بتبصي تلاقيها لما تحط يعني هي عشان محطوطه في الكيس، تشوفي من نفسها بيحصل لها امتصاص ازاي، يعني ذوبان بتدوب مع الجو. ولو ان احنا بنجهزها، لو ان الانسان جاهز كفن وبحطه فيها وبعد كده، بس المهم دي بتتحط في اخر غسله دي التصبيغ، وده الكافور اللي انا بحطه فيه اخر غسله. والربايط اللي احنا دلوقتي هنقولها ازاي، اللي بجهزها نهبط فيها الاقفال والكفل بتاعي اللي انا مجهزاه اللي هو عباره عن ايه يا بنات؟ اللي هو عباره عن زي ما انتم شايفين كده بجهز ايه؟ بجهز ملايتين القاعده، ملايتين بتزيدي من عن طول الواحده، لان ساعات واحده تكون طويله واحده تكون قصيره، فبيكون بعرض القماش خاصه لو القماش عريض، لانه ساعات بتتعرضي للمتلئه بتكون متلئه، فبتجيبي القماش العريض ده بيبقى عندك نوع من ايه السف، وبتزيدي من القماش العريض ده انت ممكن توصليه طبعا هنا. بتزيدي من الاطراف هنا كام؟ شد عن طولها، لان ممكن واحده تكون طويله فزوديه عنها ما يقرب من اكتر من نص متر عشان تبقى لان مبرومه وبلف على راسها وعلى رجليها، فتزيدي من الطرف ده ربع متر، من الطرف ده ايه ربع متر عن طولها. يعني هقول لك انها بالعمليه بايه؟ بالنظر طبعا. لو انت بتفصلي اللي هو الكفن ده يبقى عندك ملايتين طولهم كده، عرض القماش والطول اللي بقول لك عليه بتتركي من هنا ربع متر، بتتركي من هنا ايه ربع متر. الربايط ممكن تاخديها من عرض القماش او من طول القماش، لو القماش بتجيبي طويل شويه بتروحي واخده ايه شرايط زي ما انا وريت كده، الشرايط دي اللي هي ايه ربايط. وجيل المرأة انا هكفر ده المرأة حبيبتي، الرجل ثلاث ملايات وخلاص، انما انا اتكلم عن المرأة. طيب ايه تاني بالنسبة غير الملايات؟ بنجيب ازار يعني جزء يغطي الجزء اللي هي السفلي، اللي هو الجزء السفلي اللي انا حاطه فين يا بنات؟ طبعا اللي بغطي بيه انا بغطي بيه بكون اول حاجة بقول بعد الملايتين دول بحط حاجة اسمها قميص. شايف القميص ده؟ بجيب القميص ده برضو بيوصل من ايه؟ من القلادة خلي بالك لحد الخلخال. كان اشتريها كده يا كل الشيخ من الألباني رحمه عليه احكي بساتر، عشان لما تجيب القميص وتحطيه ويتنى كده ويدخل فيه رأس الميتة هيبقى واصل لفين؟ تحت الغطي لحد لحد الكعب بتاعها بيها كده. وطبعا بجيبه بالنسبة لطوله بعمله دبل يعني مرتين مرتين، وروح تانيه من النص كده بحيث يبقى من طولي لحد الايه الاخر، وروح جايبه المقص وروح عامله بالمقص ايه فتحه كده من عند الراس دايره كده، وروح اخده بالنص. يبقى سهل جدا ان انا بدخل فيه. يبقى انا هحطه بعد الملايتين احط ايه بالظبط؟ الذي يلي الملايتين يوضع القميص بحيث ببقى عارفه واكتب عند الراس الراس، واحطه بحيث ان انا لما هقلبه خلي بالكم يا بنات مقلب كده تدخل في الراس بسهوله، يبقى خلي معظمه هنا ورق بره اهو، والفتحه الفتحه عند الراس اللي انا من ايه ما فيه اللي هو نايم فيها اللي هو النايم. وبعد كده بجيب اللي هو الايه اللي خلي الاثمار في الارض فين الازار والازار. خلي بالكم علشان انا بعمل ايه في الازار بقى، بعمل بحاول اعمله ازاي. وادي الازار، الازار برضو بعرض القماش، وبرضو بيقول لك ايه يا ريت يستحب انه يبقى ساتر من عند الصدر لحد الخلخال، بس بعرض القماش. هتجيبيه مثلا ما يقرب منك حوالي كام متر مثلا؟ لا لا مش مترين، لا لا لا بيبقى تقريبا من هنا لحد الرجل تحت يعني متر، الا لو كانت الواحده طويله قوي بنطول شويه عشان ما تبقاش رجليها ساقه باين. وبروح حاطاه فين يا بنات؟ من عند اللي هو الصدر لحد فين الرجل. ولما باجي ببرم بقى اللي هو ده بعمله كده. نعم فين الثمار؟ الثمار ممكن احطه في الاخر خالص عشان ما يبقاش بروح عاملاه برمام من هنا كده وبرمام من هنا كده. لو انت بتفصلي دلوقتي الكفن فهمتوا ازاي بنات؟ نعم. وبرمام من هنا كده بروح جايبه دلوقتي دي كده ودي كده ودي اكتب عندها الايه خلاص بقى الكفن انا جهزته بالشكل ده. فهمت تجهيز السهل ازاي يا بنات؟ بالشكل ده خلاص شلت الكفن موجود عندي علشان انا دلوقتي ابتدي الغصن. طيب الغصن دلوقتي افكر بس انا خليتي احنا دلوقتي حبينا الرب فين عرفت بقى فين. طيب بنحط دي اللي هي الجزء ده. انا اول حاجه بعملها في الميت اول ما ابتدي حاجه ملايه اول حاجه يا بنات بعملها في الميته خلي بالكم اني اول ما بيموت بتموت بروح عامله ايه في عينها في عينيها بروح عامله عينها أول طبعاً علامات الموت واضحة، المناخير ارتخى، الأطراف خلاص الساعة شديدة في الأطراف، طاقة في القلب، العلامات بتبان في الموت، العلامات بتبان في الموت، أو الشحوب الشديد بيبتدي الأمر حتى من الأطراف. بعد كده بنعمل إيه؟ بنروح أول حاجة عملنا الخطوة الأولى، بروح حاملة، بروح جايبة ملاية قبل ما خليها تخلع ثوبها ولا أي شيء، بروح مجايلاها عن بعدها تماما عن الإيه؟ عن الناس، بروح سفرها من رأسها لحد آخر ما تمشي ملاية، مش ممكن تكون ما تمشي كده، أروح حط عليها ملاية سرير، حتى ملاية سرير جبنها، أروح حط عليها ملاية سرير وهي بلبسها. بس أجتهد لو كانت هتنام أو هتبات، يعني خلي بالي جدا من تليين الإيه؟ العضلات، يعني ما تتيبس، لأن الإنسان مجرد ما بيموت بيتخشب كده. أبتدي حاول بالراحة بالراحة واسترها كلها، وبعدين بعد كده لو إن الإنسان مثلا بطنه وخشن لو هخيف تاني يوم ممكن ينتفخ بطنه تكبر جدا كده، بروح حط عليها إيه؟ حاجة كده كتب بتاع، بروح تقل كده عليها. وبعدين لو أنا بقى أغسلها على طول، طبعا الأمر الأولى إننا نعجل بالغسل ونعجل بالكفن ونعجل بالدفن. ليه؟ لو مؤمن هيروح لراحة يعني مستراحة وجنة نعيم، لو مش مؤمن هتستراح من الأرض والشجر والحجر والمرض، كل حاجة هتفرح. يعني في كلا الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلوا وعجلوا، قربوا، يلا جهزوا. إزاي أجهزها وإزاي أغسلها؟ زي ما قلت لكم، حط بحضر المية بتاعتي اللي هي فيها الصابون، بجيب هنا طبعا في المفروض ان هي، والله انا بستخدم مش كمان اللي فيه الليف العادي ده، اللي هو الليف، عارفين ليف كده ابيض بنغسل بيه زي الشعر الابيض كده، بس ده القطن ده مش مشكله، بس القطن ده هيسهل لي حاجات كتير جدا. هقولها لكم دلوقتي، اول حاجه هعملها انا دلوقتي هبتدي اغسل الميت. هعمل الخطوه الاولى ايه؟ ما وضيهاش. الخطوة الأولى إن أنا بعمل كده، هبتدي أخرج منها القدر، فبجلسها جلسة نصف جلسة، برفع بيدي كده كده زي ما هو بيرفع بيده، شايفين المنظر، يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويبتدي يعصر بطنه، بيلبس على إيده جوانتي، المفروض إنه يلبس جد ويعصر زي ما هو شايفه كده، يعصر بالراحة على بطني عشان يخرج منه الأذى، وفي نفس الوقت يغسل من صب الماء حتى يذهب ما يخرج. ممكن ترفع رجلها ايه شويه كده، تفتح رجلها كده شويه عشان يخرج ايه، ممكن تكون الصب من فوق الملايه بالماء، صب صب صب لحد ما ايه. طيب هعمل ايه علشان اتاكد ان بعد ما ربطت على بطنها الاذى خرج؟ بجيب بطنه كبيره نص لي واحط عليها الشامبو ده، احنا بنعمل كده كمان، وبالميه وابتدي اغسل القبل والدبر. ببص في القطنه، ماليش دعوه ما بشوفهاش ابدا، لكن انا ببص بنظر في القطنه، بص كده عشان تبقى مستوره تماما لا ترى عيني منها شيء. راح بص في القطنه، الحمد لله عملت معه ورميت القطن، حاطه قطنه نظيفه تاني وحطيت عليها برده شامبو، ابتديت اغسل من ورا من قدام. المره الثانيه لا ما شاء الله ابتدت تنضف اكتر، المره الثالثه لا ما عادش فيه، اللهم لك الحمد خلاص نضفت. وانا بعد كده بعد ما بعمل كده، بعد ما برجعها يعني ممكن ارجعها وارحمها التصبينه دي، التصبينه دي يا بنات ممكن ارفع رجلها كده شويه عشان يسهل لي ايه، ادخل ايدي من يعني اصب من قبل ومن ايه من الضم. خلاص كده يبقى عملنا ايه دلوقتي؟ الماء معايا بصب ميه. نعم ابدا ابدا ما فيش اي حاجه تقال عند الغسل ابدا. الناس اللي بتقعد تقول كلام وتقول وتحنحنحها ولا تحنحنها ولا الكلام ده كله، كل هذا بدع، بدع بدع يا بنات. ما فيش، كنا بندي بدع جنائز يوم الخميس، ما فيش فيها اي حاجه من دي. وبعدين بعد التسميه ازاي؟ لسه هنوضي دلوقتي، هنوضي يا حبيبتي دلوقتي، احنا دلوقتي في الاستنجاء، هي دلوقتي بنعملها استنجاء. فدلوقتي صب على فين يا بنت؟ استنجاء بتصب على فين يعني؟ الاستنجاء بتصب على فين؟ فهموني يا بنات الله يكرمكم. دلوقتي انا صبنت من قبل ومن الدبر وانا ايدي كده دخل ايدي كده من تحت زي ما كنا، وبعدين بعد كده بتصبي بالخرطوم كده او بالكوبايه اللي تحت فيها الميه، كوني حاطه محضره مكان فيه ميه نظيفه، بتصبي على المكان، صبيني كده بتصبي على المكان، مكان القبول والدبر من فوق المنايه جائز. او ممكن يعني احنا ساعات من فوق المنايه، ويا ريت لو جبنا المنايه بكل المنايه تخينه شويه عشان ما تبينش العوره. عايزه ترفعي طرف المنايه وتصبي من غير ما تبصي وترفعي الرجل قليلا، بنعمل فبنحط كده ونروح عاملين سبحان الله نروح رافعين رجلها كده واحنا بنغسل برضو لحد وتنزلي بالايد الثانيه لحد يصب عليكي لحد ما بتلاقي نفسك كانك بالظبط انت بتاخدي حاجتك لنفسك خلاص بيت مكان نظيف. بتبتدي الخطوه الاولى، هذه الخطوه الاولى هي الايه؟ الاستنجاء. كل ده وانت لابسه على ايدك جوانتي ما بتمسيش العوره بيدك، هي ممكن بس انا لان انا جربت بيدي بس القطنه تخينه ممكن بتؤدي الغرض. اي حاجه حطيتها ما عندكش خرقه، هي فعلا اساسها خرقه، خرقه عاملين خرقه بس بحس القطن بيمنظر بيشيل اكتر يبرد خلاص. ما هي انا كنت بعمل فيها في الاول كده، انا بنحطها حته شاش ونعمل بيها ونعمل كده ونرميها، بس وجدت القطن اكتر ايه عمليه جدا، عملي اكتر يعني القطن عملي. صبيني وترمي، لقيت 3 4 5 صبيني وترمي. نعم بتسرب جدا القطن، انا جربت دي لقيت القطن بتسرب برضو ايدي ما تلمس العوره بتاعتها. الخطوه اللي تالي الخطوه الاولى ايه بنات؟ نظفنا المكان. الخطوه الثانيه الوضوء. الوضوء بسم الله هنا بنروح جايبين اللي هي اليد اليمنى مع اليد الايه اليسرى بسم الله، واصلي كانك بتوضي نفسك. الخطوه اللي هي الثانيه الوضوء بسم الله. وضيتي الوضوء بيبتدي ازاي؟ بتسيبي كفيكي وبعدين بعد كده بكون محضره قطن كده، محضره قطن اهو بالشكل ده. هتبقى 6 يا بنات ولا كام قطنه؟ 3 و3، 3 للمضمضه و3 للاستنشاق. بروح بلم الميه القطنه. طبعا عايز اقول لك ان احنا لما بنموت الفم ده بيبقى صعب كده، صعب ايه؟ فانا بعمل بس برحمله لانه ساعات بقى فيه دم نازل كذا، بروح غسله ورميه يكون جنبي باسكت زباله احط فيها على طول قطنه ارمي فيها، واروح جايبه القطنه الثانيه واخده ميه نظيفه عليها وروح عاملها. وكل ده وهي ايه نايمه ولا رفعها؟ لا نايمه، وهي نايمه هي ساعه الرفع فقط، ساعه الايه الاستنجاء. وروح عامله بالقطنه الثانيه ورميها، وروح عامله بالقطنه الثالثه ورميها كده. يبقى هي كده، يبقى هي دلوقتي كده 3 3. واروح بعد كده واخده الثلاثه دول النظاف تانيين عامله بيهم ايه مناخيرها، واروح عامله القطنه كده برمها كده، وبروح مدخله برده في الايه في الميامن. ببتدي دايما بالميامن كده، وروح عاملها كده ورمياها 3 مرات يا بنات. بعمل دي والمناخير كله باثنين كده وارمي، يبقى عملت الفم كم مره؟ 3 و3. يبقى بعد كده هيجي هنعمل ايه؟ الوجه. هاخد بقى الوضوء للوجه، هاخد ميه وابتدي اعمل وجهها من منبت الشعر لايه؟ ومن شحمه الاذن اليمنى لشحمه الاذن اليسرى، وابتدي كم مره؟ الوضوء 3 مرات. تاتي بعد كده ياتي بعد الوجه ايه؟ من اطراف الاصابع، بجيب برضو الميه الميلحات بالايه القعده يا بنات، خلي بالكم المرفقين عشان دايما احنا بنقول كلمه الكوع خطا، الكوع اللي هو ايه الرسم، فعلى المرفقين اطراف الاصابع المرفقين بجيبها كم مره؟ 3 مرات في اليمين، ثم بجيب اليسار 3 مرات. بعد كده بياتي ايه الراس مسح الراس، بنمسحه مرة واحدة، بروح واخداه ميه بايديا، بروح واخده الميه كده لحد الاخر، واروح ارجع زي السنه، واروح واخده من الماء المتبقي على ايه شحمه الاذن كانك بتوضي نفسك. الباقي ايه؟ ممكن تغسلي رجل اليمنى ثم اليسرى، ممكن بعد كده تعميم الماء. تعميم الماء يعني ماذا يعني تعميم الماء يا بنات؟ كل ده ماء نظيف، كل ده ماء ما فيهوش اي شيء، اي منظفات او اي شيء. ماذا يعني تعميم الماء؟ همر عليه بالماء ازاي؟ من الميامن من اليمين، هو هيوريهولنا دلوقتي. من اليمين هنمر على جنب الشق الايمن، واروح عامله ايه ده الشق الايمن فين؟ ده الشق الايمن، اروح ماشيه كده خلي بالكم عشان ما يدخلش في مكان ثاني وانت على اليمين. وبعدين بعد اليمين الشق الايمن من الالم، ابتدي اعمل ايه؟ الشق الايمن من الخلف بالميه، اعممها زي ما البنت بتقول. انا لو ارفع كده او هعمل كده ارفع من غير ما ايه وبعدين اروح مع ماء جنب الايه الشمال على الايسر برضه الجانب الايه من القلب. يبقى كده دلوقتي حصل فيها ايه؟ انا مش عايز استخدم صابون بالشكل ده وتوضت وقت بالشكل ده ومفيش حاجه اخرى بيخرج، ممكن اغسل، ممكن اكفنها كده ولا لا؟ ممكن. انا بستخدم التصليل علشان يبقى زياده ايه النظافه. باجي بقى المرحله اللي بعد الوضوء. هكذا كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بتيجي تلاقي حتى في غسلك انت في غسلك لما تيجي تغتسلي من اي من من من اي من الحيض او من كذا بتغتسلي بالشكل ده. السنه اللي انت بتوضي وبعدين بعد كده تعملي ايه؟ تغتسلي. الخطوه التي تلي ذلك بعد كده اللي هو التنظيف بالصابون. بنعمل ايه في الصابون؟ اول حاجه بنعملها ايه؟ بنستخدم الصابون في ايه؟ الشعر. تاخدي تغسلي شعرها، تاخدي عليفه اللي بقول لك عليها دي، وبتاخدي الايه الجنب الايمن والظهر الايمن والجنب الايسر من الامام والظهر الايه وبعدين بتشطفي ولا لا؟ هتشطفي. وتكرري الامر ده كم مره؟ ثلاث مرات. افرضي المريض فيه دم كتير قوي، افرضي المريض نهري بسم الله صلى الله عليه وسلم، لو ما قدرتيش انك في الحاله دي توضيه او تغسليه بالصابون في الحاله دي هتعملي له ايه؟ ممكن يتيمم فقط، ممكن يتيمم فقط اذا محروق نسال الله العفو والعافيه. واذا انت غسلتيه كده ممكن يزيد، يبقى في الحاله دي ممكن نعمل ايه؟ طبعا. طيب بعد كده غسلناه وكررنا الامر كم مره؟ ثلاث مرات او خمسه اذا استدعى الامر ذلك. اخر مره في الشطه احط فيها ايه؟ اللي هو ده، هدقه واحط في سطح بتاع الميه. هي دي الحاجات اللي انا بقول لكم عليها يا بنات اللي احنا محضرينها، واحطه في سطح الميه وابتدي برضه اعمل كده في التشطيف، اعمل عشان ما يدخلش الميه فين؟ بعمل كده وبشطف اللي هو بالاخر ميه بالكافور، راس والميامن ثم الظهر اليمين ثم الجزء الايسر من الامام ثم من الظهر. شوف الخطوات سهله ازاي؟ سهله جدا، الصرف بفضل الله. كده يبقى الشكل ايه؟ كده تمت النظافه. افرضي ان اللي انت بعد ما عملتي ده كله لقيتي اخراج، حد يقول لي بقى ممكن نعمل ايه لو لقينا اخراج؟ لو لقينا اخراج ممكن نعمل ايه؟ ممكن نوضي تاني، نوضي تاني لحد ما نوصل لحد كم مره نغسل، ونغسل الاول المكان ونوضي تاني. لقيتي بعد بقى ما وضيتي تاني وتالت بيخرج، لان ده بيحصل برضه، خلاص يبقى الامر ده عامل زي ما يكون الانسان عنده ايه؟ سلس، بيخرج وانت مع السلس. بس توضي والوضوء صح ولا لا؟ بنعتبره مقياسا باهل السلس، خلاص يبقى الامر مش مشكله. انت بتبتدي تحفظي وتحطي الحفاضه بتاعتك القط مثلا، افرضي انت هتحطي هنا جزء ده بامبرز مثلا، فبتحطي مثلا قط واحده مسافره الحمد لله يا حبيبتي، بتحطي قطن معطره. بنكون احنا بقى جايبين القطن ده يا بنات اللي احنا هنحطه في المكان ده، بنحط عليه ايه؟ بنحط عليه بالمسك او برده قطع الايه؟ الكافور. وبنيجي بقى هنا بالنسبه اللي بنجهز نفسنا خالص اللي هو الجزء اللي انا هحطه كده، لانه فعلا احيانا علشان الكفن ساعات ايه؟ افرضي انسانه وده بيتعرض ساعات، انسانه بتجيب نزف وتنزف كل ما نغسلها ونغضيها تنزل او يطلع من بقها شيء. في الحاله دي خلاص هننشفها ونبتدي، مع ان من السنه الشيخ الالباني بيقول لك ايه؟ حشو الفم بالقطن خطا، حشو الانف بالقطن خطا، حشو الدبر بالقطن خطا، مش ليس من السنه يعني. الا اذا كان الامر في ايه بقى؟ في عله. لقيتي مثلا حاصل خلاص نسف نسف، ولو انت لفتيه في كفن وكفن يبقى فيه ايه؟ خلاص يبقى تحط عليه القطن، تحط عليه ما يمنع اللي هو وصول هذا اي مانع يوصل يمنع وصول الدم او هذا الامر الى الكفن. بعد كده خلاص غسلتيها تماما وتبتدي تنشفي فيها، بنكون محضرين خلي بالكم ملايه ثانيه نشف، ومحضرين فوط. اهم حاجه في لان دايما سبحان الله انك اننا واحنا بننشف فننشف برده من تحت الايه؟ من تحت الساتر وننشف الشعر. ساعات بيسهل جدا لينا يا بنات اننا ننشف الشعر بنجيبه في الكم، بننشف الشعر وبنروح حاطين تحت الشعر فوطه بتلم الميه بشكل شديد، ما تخليكيش في الكفن دايما، لان الشعر دايما هو اكتر. حط الفوطه لحد ما ننشف بقيه لحد ما بننشف بقيه الجسد وبنبتدي بالفوطه بتاع الشعر بيكون مصر كل الشعر بقى خلصنا نشيل الجسد بنروح جايبين الفوطه دي وقاعدين متاكدين ان الترابيزه بتاعتنا بتاعت القوس ما ننشف نشيل من تحتها الايه الميه الميه تمام كل ده واحنا سافرينها تماما. انا عايزه اقول لكم في نقطه مهمه جدا احنا لما جينا نقلعها لبسها دي ما قلناش هنقلعها لبسها ازاي. اذا كان الامر سهل ان اللبس يخرج مفيش فيه مشقه لان طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظم الميك عظم الايه هاي مش مشكله لو خلعت لها اللبس وكان لبسها ميسر طيب. لو كانت المساله فيه مشقه بالمقص نروح عاملين ايه بالمقص هنعمل ايه بالمقص يا بنات نقص كده من عند الكتف نقص من عند الكتف الثاني ولو احنا قصينا من عند الكتفين دول خلاص هتبقى المساله ميسره. لو انت مثلا عملتي الكتف لو كتف وعملت شرطه كده في النص هيبقى ايه وتخلعيه منتهى اليسر وتروحي مدخلاه من تحتها من جنب اي جانب من الجوانب وتروحي الثانيه زقها عليه كده وتروحي زقها كده اللبس كده من جوه واروح انا مستقبله اللبس منين سحباه وشايلاه وانا كل ده وانا عليا الستره بتاعتي من بره دي بالنسبه خلي بالك النقطه الاولى اللي هي خلع الثياب اللي احنا قلنا اول حاجه قبل التنجيه خلع الثياب اول شيء في العمل اول بعد الستر خلع الثياب ازاي نقص الثياب من عليها منتهى اليسر ازاي نقص من عند الاكتاف ازاي نعمل مقص في الوسط وبعد كده نخلعها باننا نجيبها على اليمين ونروح مدخلينها من جنب كده من تحتها وهي نحطها شويه على الجنب الاخر ونبتدي نزق ندفع كده الثوب من تحتها ونرجعها تاني ومن الجنب التاني نرفعها ونروح ساحبين الايه الثوب كده خدنا الايه ده في البدايه. نرجع بقى تاني يا بنات احنا دلوقتي عملنا ايه نشفنا الخطوه التي تلي التنشيف ايه هنجيب خلي بالكم الخطوات التي تلي التنشيف اول حاجه تغيير الستره السترة دي اتحط نجيب بقى سترة تانية هتيجي سترة تانية نروح جايبين سترة واحدة تعمل كده عشان ما يتبانش الكفن اللي هنجيبه واحدة تيجي من فوقها تعمل كده والتانية تسحب الكفن بان حاجة كده يا بنات لا بانش شيء أبدا خلاص بقى دي السترة اللي هي التانية اللي هي المفروض إنها اتنشفت. طب شعرها نبتدي الخطوات التي في الجسد بعد وضع السترة الناشفة هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي الشعر نضفره ثلاث ونعطر الجسد ولا لا؟ نعطر عندنا في اماكن السجود نبتدي تحط في اماكن السجود اللي هو المسك اللي عارفين المسك الابيض ده يا بنات؟ شميتوه عارفين ريحته؟ بنحط بقى بنروح دهنين الوش الوجه بعض الناس بتحط في المية في اخر مية بس اخر ما فيها خلبية الفرد ايه الكافور يعني فبنروح فبنروحي عامله الوجه بتروحي عامله ايه الثاني اماكن ايه كل اماكن اللي بتسجد عليها وكان ابن عمر بيقول ممكن يطيب بسمسك كل ايه الجسد يبقى ده يبقى دي خلاص كده نبتدي نعد كفن. هنعد الكفن ازاي بقى هنبتدي الكفن نجيبه وهي كل ده انتهت وضفرنا الشعر وطيبت ونيجي بعد كده بعد ما نحاول اننا نحط بقى ايه الاحوط لما نيجي نحط القطنة السفلى دي او زي ما قلت لكم بيسهل جدا جدا خصوصا في المسافرة او خايفين ان مثلا هيتاخروا شويه انهم ياخدوها ويحط لها اللي هو الايه عشان يبقى فيه من تحت حاجز بروح جايباه كده ومطيباه ولبسه حتى السطر الاولاني ده مطيباه وابتدي البسه زي ما كنا بلبسها وهي حيه بالظبط ادخله ارفع رجلها وادخله وهو مطيب وادخل الايه واقفله كده عليها كده بحيث ان انا اعمل ايه اسطرها في مكان العوره بحيث ان هي ابقى طيب المكان بحيث لو بعد كده بعد ما وضيتها كذا مره نزل حاجه وبعد الكفن يبقى ايه لا تضر الكفن. اجي بقى خلاص المرحله التي تلي ذلك بعد وضع اللي هو الجزء اللي هو بنسميها الحفاضه دي او اللي هي الجزء اللي يستدعوه ابتدي اخد اللي هو ايه الكفن فين الراس يا بنات شوفوا الراس فين كده الراس كده هبتدي اشوف عند الراس فين اشوف احنا دايما بنكتب عشان كده الراس احدد عشان تبان هنا الراس في الحته دي ايوه فبروح عامله كده بفرد الكفن بقى اللي معايا الطويل المربع ده بروح عاملاه كده زين بروح جايباه من تحتها خلي بالكم عاملاها على الجنب جنب شفرها واروح زقها الكفن كله تحتها هي كده وبعدين بعد كده اروح ايه اخداها تاني على الكفن وروح شد الكفن ايه في يسر شديد وهي في نفس الوقت ما بقى بالشكل ده كده يبقى ده كده الايمن وده. طيب اول حاجه هيبتدي نعملها عليها اللي هي ايه بنات هتمر عليها اللي هي ايه السترة فاكرينها مش السترة قصدي اللي هو الازار اللي بنحط بروح جايبه الايه على ايه اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين بيحلب على الشق الايمن خلي بالكوا لسه اللي هي انا دايما بقول لك ايه تجيب الاول الايسر فدلوقتي فين الايسر الايسر هنا اهو طيب هجيب الايسر اهو خلي بالكم من تحت برضو كل ده من تحت ايه السطر ادي اللي هي ده شايفين البنات الازار اهو واصغر طبعا من القناه بروح عاملاها كده ومدخله الايد فيه خلي بالك عشان لما بتبقى هي صدرها مسطور وكلها مسطوره كل ده تحت الايه الساتر لسه ما شلتش الساتر بروح جايبه الايسر هكذا جايبه والايد بتبقى داخله فيه طبعا كده ده الايد داخله معاه بروح جايبه اللي هو الثاني الشمال على اليمين على الشمال اليمين في الاخر اشيل بعد كده هنروح وبعد ما احس انها اتسطرت اروح ساحبه من هنا السطره بتاعت من تحت خلاص مش محتاجاها واروح عامله ايه بقى تعرفين لما كنت تقعدي تحبيكي الحاجه على الانسان ده كده تحبكيها كده عليه عشان ما تفلتش احبكها عليها من كل ناحيه كده واروح جايبه القميص القميص هيتعمل ازاي اهو منتهى البساطه هروح رد القميص كده خلاص اترد القميص كده اهو وبرده هروح عاملاه ازاي احبكه عليها كده عشان ده بيبقى اقصر ضبط لا لا كده بتبقى بالشكل ده وبعدين بعد كده يبقى بعد كده هنا خدنا القميص وخلي بالكم دلوقتي وخدنا الازار وروح جايبه الخمار ادي الخمار موجود اهو قال مش محجبه الحاج بتحجبيها مش محجبه بتحجب في الكفن ابيض او ابيض طبعا او قرع فدي سبحان الله بتحجب اهو خلي بالكم دي بتبقى لسه وهي بقى ايه كده خطوه لسه الاخيره خلاص اللي عايز يبص يبص هيبص ما فيش ما يمنع ما يقولوش مثلا لا ما ينفعش لا لا اللي عايز يبصها ممكن يبصها يعني وبعدين بعد كده عشان خلاص هنحط الملايات الاخيره الملايه الاخيره بتبقى ايه اللي هي الملايه اللي فوق بنروح جايبين الايه الشمال ومدخلينها كده نجيب بعد كده اليمين عليها نعم لا لا لا لا لا لا لا يا حبيبتي لا بقى ايوه لا لا لا يا حبيبتي ما نعملش دي بقى دي من البدع بقى ان انا اعمل لها كده احرك لها صباعها كده لا لا لا ابدا بعد كده خلاص شوفي دلوقتي الملايه الاولانيه هي خلي بالك لما شكلها الملايه الاولانيه هي بنات الملايه دي لسه تحت دي الاولانيه الثانيه بروح حط الملايه دي كده خلي بالك وروح جايبه عليها ايه وروح حط عليها كنت حاطه بتروح حتى بتروحي حتى خلاص بقت هي كده يا بنات بروح عامله ايه جايبه ده هاتي الرباية كده لفاه كده وتانيه كده هتلاقيه هو عامله كده هتسيبي الربط بتاعته هو عامله كده وروح جايبه الرباط هشوف بقى ده اليمين بتاعها هي المفروض انها من فوق اليمين بتاعها اللي هو هي هتبقى على الشق نايمه على الشق الايه زي ما احنا بننام يعني هتنام كده يعني الرباط هيبقى فين على الايسر في الايسر فنبتدي نعمل مثلا كده نزوم الازار كده وتبقى كده برضو هنروح جايبين دي كده ربطينها بالشكل ده ونروح ايه برمنها ونروح لفينها على الراس ونروح جايبين عاملين كده الرباط على اليمين هنروح عاملينه رباط على اليسار رباط على اليسار فهمت كده علشان تبقى سهلة الرأس صح كده بعض الناس بيربطوها على فكرة بره خالص على الحرف كده أنا بشوفهم كده كلها حتى لما نروح نعمل كده كده عشان ما تفلتش تبقى قوية جدا وتروح عاملاها كده هتلاقيها حتى كده في الخطوات في هتلاقيها في الخطوات كده. وبعدين بتروح حاطه الثانيه مثلا اهو نمشي كده بندخل. خلي بالك يا بنات ممكن ادخل من عند الراس او من عند رجلين كده اهو. طبعا بمشي على البطن الاول كده اهي كده واروح اعمل فين كده روح داخله من هنا بدخل من هنا كده بتبقى سهله تمشي من هنا بتروحي عاملاها عند خمسه او سبعه خمسه او سبعه روح عامله كده بتمشيها لما تمشيها كده تبقى ميسرة جدا. ممكن تدخليه من عند رجلين او من عند الرأس ما في ما يمنع. لا من غير تسريح ضفاير بالضفارين من غير تسريح او من غير تسريح حطيه في الشعر مش مشكله. لا بالضفارين كده يعني حبيبتي اي بتعمليها كده في النهايه كده يا بنات شايفينها كده الربايط زي ما انتوا شايفين بنبقى كده بالظبط دي على صغير النهايه كده. تخيلي النهايه بتاعتنا بعد كل اللي احنا بنعمله في الدنيا والمعاصي والاعراض والغفله والبعد وقله العمل وقله الذات اي عاقل. عشان كده ربنا في كتابه كده يقول افلا تعقلون افلا تذكرون. الانسان لما بيتذكرش اللحظه دي يبقى اي عقل له. الإنسان ما بيتذكرش لحظة الموت دي أو اللفة أو الوفاة دي لما بتيجي. لذلك لو عايزة تذيبي قصر قلبك انظري إلى النار. لو عايزة تذيبي كسر يعني تذيبي قصر قلبك انظري إلى أحوال المحتضرين. شوف كده الناس في سكرات الموت شكلهم إيه. عشان كده كان واحد أخين كده أصحاب اثنين أصحاب يعني واحد يقول للثاني وهو شايف الدنيا متاع الدنيا ناس عندها قصور وعندها وعندها فقالوا أين نحن من هذه القسمة؟ فأنه رهاني راح واخده على مستشفى. لقى واحد بيئن واحد بيموت واحد بيتألم واحد بيتعرفين المرضى فقال له أين نحن من هذه القسمة؟ اللهم لك الحمد. لذلك الموت يا بنات لما نيجي نتكلم عن الموت بنقول احنا لا نعيد له مع ان المفروض الذي خلق الموت والحياه يبلوكم فيكم احسن عمل. لما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الموت والحياه وخلق الموت والحياه علشان يميز الخبيث من الطيب علشان يشوف اتخلق في الدنيا وفاهم هو جت الدنيا ليه. بعض الناس بتبقى فكره انها جت الدنيا تلعب او تلهب او تعبس أو متاع الدنيا وتشغل متاع الدنيا ولذلك كل همها أن تفرح الدنيا وكل همها أن تجمع الدنيا وكل همها أن تحزن الدنيا. لو حزنت ما بتحزنش على صلاة بيتها ما بتحزنش على ورد القرآن تركها ما بتحزنش على عمل صالح نسيته لكن بتحزن على إيه؟ على الدنيا زي قصت إيه حزنان على نعمة من نعم الدنيا زي قال سبحان الله فلان فتكثروا في الدنيا حتى نسوا الموت. كل ما الإنسان بيتكاثر في الدنيا ينسى الموت وكل ما الإنسان يذكر الموت أن الموت يأتي في أي لحظة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا نعد لهذه مثل هذا العد لأجل هذه الحفرة حفرة كده تبص تلاقي سبحان الله قصر وتلاقي كوع والاثنين ده خارج من واحد منه ميت وده خارج منه ميت والاثنين داخلين نفس الحفرة. مهما عشت يا ابن آدم في الحصول مهما عشت يا ابن آدم في الطرف انت نازل فين؟ منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرج لتراب. لو ان الانسان عارف انه من التراب الى التراب لا عمل هذا الامر ولا عمل عملا صالحا. كان في ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول لك كان في جنازه اثنين واحد يعني من الناس اللي جلسته كان عدد رهيب جدا. الاثنين اتحطوا والتاني واحد مختلف وما معهمش حد، معاه اثنين بس اتحطوا الجلستين وكل الناس صلوا. بس لما جم بقى يشيعوا القبر، واحد اخذ الجنازه اللي هي اثنين، ما كلهم بيتلفوا باللفافه دي، فاخدوا دول خدوا الميت والتاني خد الميت، راحوا يفتحوا الميت في القبر يقولوا اتغلطوا، شيعه هذا الرجل الذي يسمع فيهم آلاف المؤلفة والتاني شيعه. عمل ايه الراجل الغلبان ده؟ عمل صالح، ان ربنا يبعث له هذا العدد عشان يدعوله عند قبره. لا بيفتحوا مش بيبان بيبان طبعا. فطبعا فسألوا بقى الأهل يعمل قالوا خلاص خذي الأمر واستوت على الولين خلاص انتهت. فالأمر بيبان قد إيه يا جماعة الملخص ده يا حياتنا، إن ربنا سبحانه وتعالى يبعثنا جامع يصلي صالح، نسأل الله جامع صالح يصلي علينا ويوصلنا إلى حضورنا ويدعونا كده وإحنا في قبورنا. أنتوا عارفين إن المسألة اللي بيدعى اللي بيتم عليه كم عشان يصلي عليه؟ 40. أمال لو كان بقى دون منهم 40 صالح فيغفر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تختم لنا بالصالحات لأجلنا وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول برضو إن إحنا لما بنيجي نتذكر الموت بنخاف قوي جدا، نيجي نتذكر الموت وأنت تبقى لوحدك وأنت تبقى مغلق عليك قبرك وتسيب كل الناس اللي أنت كنت معاهم دول وتموتي والإنسان يبقى في قبره لوحده. لأنه الواحد بيتذكر في أحوال الموتى وأحوال القبور وفرح فرح لما الإنسان ينزل في قبره وتبقى عيشته إيه؟ بشكل يقول عيشة هنيئة وميتة سوية ومرضى غير مخزن ولا قبر. ويتذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان المؤمن مجرد ما بيخرج ويسأل ويثبت روحه بنسمة في الجنة خلاص بفضل الله عز وجل. يعني تخيلي لو في المؤمن كما يقول في الحديث الصحيح نسمة في الجنة مجرد ما تطلع روحه منه وسبحان الله ويكتب كتابه في عينيه ويسأل آخر سؤال هي فتنة القبر، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فتنة القبر، سؤال القبر من ربك ما دينك ما نبيك بكل الكلام في الدنيا ثابت وهم ثابت القبر الثابت. وإذا خرج من ذلك ونجح من ذلك الثبات الثبات نسأل قبر الثبات مش كده نسأل ربي في كل وقت يثبتنا إلى الممات. فتشوفي بقى مجرد ما عشان كده بقولك لو الإنسان تذكر إن مجرد ما بيخرج من الدنيا بيعمل في هذه الدنيا بالعمل الصالح اللي يرضي ربي سبحانه وتعالى ويخرج من الدنيا ومجرد ما يخرج من الدنيا ويسأل الامتحان ده لما تيجي تكون امتحان من امتحانات الدنيا تيجي مسؤول مزموعة عندي امتحان أنا قريبا امتحان شوية شديد امتحان ملخص حياتك امتحان الحياة اللي أنت عشتيها في طاعة وفي معصية في فهم دينك والعارف فهم دينك في قرب من ربك والعارف قرب من ربك في من ربك ما دينك ما نبيك. الواحد اللي قاعد مش واخد باله ان هو قاعد في الدنيا قاعد ولا عارف مين هو ربه ومين هو دينه ومين هو نبيه يلعثم مش عارف وايه. لكن ثبت الله في الدنيا كل سابق حياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك لما تشوف الانسان المؤمن مجرد ما هو اخر امتحان ده ليه عشان كده بنستجير منها في بنسال ربي سبحانه وتعالى ان يجيرها منها في اخر صلاتنا كل مره في كل صلاه ويبقى الانسان بعد كده بينه وبين نسيم الجنه سبحان الله روح المؤمن نسمة في الجنه. يعني مجرد ما بيموت المؤمن يبقى في نعيم الجنه صح. هو سبحان الله ذلك النعيم الكثير بيقول ان هي بين اهل اللي هما قول اللي هي اهل السنه والجماعه ان العذاب ينعيم على الروح والجسد زي بالظبط ما تكوني نايمه كده وانت بتحلمي حلم ممكن تقومي من الحلم انت جسمك اتكسر وتشوفي حلم كئيب كانه واحد بيبقى تعبانه وجسدك كمان بيصبح تعبان وشوفي ممكن تكوني حلم جميل تصبحي وانت سعيده ومطمئنه وكذا وكذلك. ولذلك قيل العذاب على الروح والجسد والنعيم على الروح والجسد. بس الملخص اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الروح ان مجرد يا عبد المؤمن ما تخرج من الدنيا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا انهم في القبر اغنوا من العروس مفروش من فراش الجنة ولابس من ثياب الجنة وحنوط الجنة. أما الروح فقلبها دي بقى نسمة في الجنة يأتيها من الجنة من روحها وريحانها. إلا طبعا روح كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم روح الشهيد، فقال روح الشهيد إيه؟ الحواس الطيبة أخر كده بتطوف في الجنة وتحط أسفل عليها. دي فيها الفرق، الفرق إن دي معلقة بأشجار الجنة، روح المؤمن معلقة بأشجار الجنة، إنما روح الشهيد بتتحرك كأنها كان لها حركة في الجنة، بتسبح في الجنة أو بتطير في الجنة أو كده، ولما تيجي ترتاح ترتاح فين؟ نسأل الله أسفل عرش أسفل عرش الرحيم. أسأل ربي سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، أسأل ربي لي ولكم معيشة طيبة وميتة سوية، أسأل ربي ولكم خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا وقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا جمعنا إلا حبك، اللهم كما جمعتنا في حبك يا رب العالمين، فأظل لنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم كل قدم تغبرت بتراب الطريق لكي تأتي لتتعلم في سبيلك، اللهم ارفع قدرها عندك يا رب العالمين. اللهم أجرها من النار، اللهم أجرها من النار، اللهم أجرها من النار، اللهم نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة ونعمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. نسألك من كل خير سألهم عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك ونسألك يا رب الخير، ونعوذ بك من كل شر، نسألك فردوسك الأعلى، اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى، اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى، اللهم اجمعني وإياكم في علمين، اللهم اجمعني وإياكم في علمين، اللهم اجعله كل خطوة نخطوها في درس العلم، اللهم اجعلها بهذا في سبيلك، اللهم تقدر هذه الخطوة، اللهم لا تحرمنا أجر هذه الخطوة، اللهم لا تحرمنا أجر هذه الخطوة، اللهم لا تحرمنا أجر خطانا لكي نتعلم دينك يا رب العالمين، واجمعنا به في جنات ونهر في مقعد